في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحلف، لأن هذا وإن سمي بيعا في اللغة لكنه في الشرع لا يسمى بيعا فلا يحلف. عرفت؟ يقول المؤلف: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، نعم، فكإن حلف لا يبيع الخمر إلى آخره. يعني إذا حلف أن لا يفعل شيئا وقيده بشيء بلفظ يدل على الفساد، بلفظ يدل على الفساد، فإنه يحنث وإن كان فاسدا. مثل أن يقول: والله لا أبيع الخمر، والله لا أبيع الخمر، نعم، والله لا أبيع الخمر، ثم باع، فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع لأنه فاسد، لكن الرجل لم يأتي به مطلقا، بل قيده بأمر تنتفي معه الصحة، حيث قال: والله لا أبيع الخمر، فإذا باع حنث. فإن قال قائل: كيف تحنثونه وهذا التصرف ليس ببين شرعي؟ قلنا: إنه قيده بأمر معين، فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين يحنث. ولهذا قال المؤلف: حنث بصورة العقد، شبه بصورة، لأن هذا عقد صوري، والمؤلف قيد يمينه بماذا؟ بأمر صوري، لأن قوله: والله لا أبيع الخمر، كلمة لا أبيع لا يمكن أن توافق من الناحية الشرعية، لأن الخمر شرعا لا يباع، فنحمله إذا تعذر حمله على الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة، فنقول بمجرد أن يبيع الخمر يحنث. وبناء عليه في المثال الذي مثلنا آنفا وهو بيع الدخان، إذا قال: والله لا أبيع الدخان، فباعه، فإنه يحنث، لا لأنه بيع ولكن لأنه صورة ما حلف عليه، صورة ما حلف عليه. طيب، لو قال: والله لا أبيع بربا، فذهب وباع بربا، يحنث؟ ها؟ يحنث. ليش؟ لأنه قيد اليمين بشيء يمنع الصحة فيحمل على الصورة. أما لو قال: والله لا أبيع، فباع دينارا بدينارين، فإنه لا يحنث لأنه أطلق، والمطلق يحمل على الصحيح، على الشرع الصحيح. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب. وقال بعض العلماء: إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة لوجود التناقض، لأن قوله لا أبيع الخمر، كلمة أبيع تناقض الخمر، وعلى هذا فنقول: هذا وإن باع الخمر فليس ببيع، لو باعه فليس ببيع، فمن نظر إلى الصورة حنثه، ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنث. والمسألة فيها قولان للعلماء، لكن المذهب كما ترون يقولون إنه يحنث بصورة العقد. طيب، لو قال: والله لا أبيع حمل بعير، والله لا أبيع حمل بعيري الذي في بطنها، ثم باعه، المذهب يحنث. ليش؟ لأنه يحنث بصورة العقد، لأنه قيد يمينه بما يمنع الصحة، قيد يمينه بما يمنع الصحة، أي قرنه بشيء لا يمكن أن يصح معه العقد، فيحمل على إيش؟ على الصورة. طيب، تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرما، مثل أن يؤجره ليتعامل فيه بالربا. الإجارة حرام ولا لا؟ حرام. والعقد غير صحيح، والعقد غير صحيح. فإذا قال قائل: والله لا أوجر بيتي لمن يبيع فيه، لمن يتعامل فيه بالربا، ثم باعه، قصة يصنع مثال خطأ، والله لا أوجر دكاني، والله لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا ثم أجره، المذهب يحنث بصورة العقد، بمجرد ما يعقد الإجارة هذه يحنث، لأنه قيدها بما يمنع الصحة. وعلى القول الثاني لا يحنث، لأن هذا ليس بإجارة، فهو وإن سماه إجارة فإنه شرعا لا يسمى إجارة، لكن المذهب يغلبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه، وهذا القول الثاني يغلب المعنى ويقول هذا ليس بإجارة شرعية، وفي المسألة الأولى ليس ببيع شرعي. طيب، إذن المؤلف يقول حانث بصورة العقد. الحقيقي يقول: هو الذي، أنا عندي حط الشرح، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كذا عندكم؟ هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. أولا يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب، التعريف بالعدم أو بالنفي، لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي الصورة، لأنه يقتضي رفع هذا المنفي، ولكن ما الذي يحل محله؟ إذا قيل لم يغلب مجازه على حقيقة هذا التعريف بالنفي، وهو لا يحدد المعرف، المعرف لا بد أن يكون عن طريق الإثبات الإجاب، أما النفي فإنه كما قيل نفي عدم. ولهذا التعريف الصواب للحقيقة أن يقال: هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية، هذا التعريف، مستعمل في الحقيقة اللغوية، أو إن شئت فقل اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغة، هذا الحقيقة، اللفظ إيش؟ المستعمل فيما وضع له لغة، هذا هو اللفظ، هذا هو الحقيقي. فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، حملناه على الحقيقة اللغوية. مثاله اللحم، كلمة اللحم هي حقيقة الهبر، الهبر، تعرفون الهبر؟ طيب، هذا هو اللحم في الحقيقة اللغوية. أما الكرش والكبد والطحال والشحم والودك وما أشبه ذلك فليس بلحم حسب اللغة العربية. ولهذا قال المؤلف: لو حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، قال: والله لا آكل لحما أبدا. فجاءوا إليه بسنام بعير فأكل حتى شبع من السنام، يحنث ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا في اللغة العربية ليس بلحم، هذا شحم. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم، وإنما هي بعض من الحيوان، ولهذا قالوا: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فهذا الرجل لا يحنث. كذلك لو أكل مخا، هو يأكل المخ، أين أكل مخا، قال: والله لا أكل لحم فأكل مخا، فإنه لا يحنث، لأن المخ لا يسمى لحما. أكل كبدا لا يحنث أيضا، لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم. أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك، أشياء كثيرة منها، هذه لا تسمى لحما فلا يحنث تغليبا. لماذا؟ للغة العربية، للحقيقة اللغوية، تغليبا للحقيقة اللغوية. طيب، لكن لو علم أن الغرض من ذلك تجنب الدسم، لو كان نيته تجنب الدسم، لو كانت نيته تجنب الدسم فأكل من هذه الأشياء يحنث، لأن النية مقدمة. مثال ذلك، رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل لحم، ليش؟ ليتجنب الدسم. فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضرر من اللحم، أو المخ أو ما أشبه ذلك أشد من اللحم. فإذا علم أن المراد تجنب إيش؟ الدسم، فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء. طيب، وإذا نعم ها كيف؟ إيه، لأن لحم الرأس عندهم مو لحم. نعم، ولكن هو في اللغة. الآن لو أوصيك تجيب لي لحم، يا فلان خذ اشتري لي لحم، ورحت وجمعت من لحوم الرؤوس، ها؟ الظاهر مو بلحم، مو بلحم. ولهذا يختلف عن اللحم الثاني في طعمه وفي خلقته، فهو مختلف. هنا أي أي أحسنت، إحنا أتينا بذلك اليوم قلنا لكم عرفه بالنفي من باب توكيد الإثبات، لأنه يعني قال هو الأول، قال أنت الأول فأثبت، ثم قال الذي ليس قبله شيء لتأكيد النفي، لأن لا يظن أن الأولية نسبية. هنا أحسنت. لا، هو شمس نمكر الله، هذا أمر، هذا الظهر، هذا قريب من سؤال الأخبار. نعم، نقول لا، هو إذا كان الأمر مرتب على معنى هو يعم، مثل ما ذكرنا لكم تو، إذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صرعان، فلحم الخنزير مثلا لأنه رس، والرسية موجودة في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك، توضأ من لحوم الإبل، العلة موجودة في الجميع، وهكذا. فينا أحمد نعم، القول الثاني، القول الثاني نعم، لا فيما لو فعل، لا هم يقولون انها تنعقد، لكنه لا، لكنها لاغيه، مو لانها غير منعقده، لان على امر المستقبل ممكن، ممكن واقعا، لكن شرعا غير ممكن. فلهذا نقول انها منعقده، لكن لو فعل لم يحدث، يعني لا يتصور فيها الحدث، لانها مستحيله شرعا. ولهذا لو نوى قال لا أبيع الخمر، يعني ولو كان خمرا انعقدت وحنث، فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث. لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم، يحنث بأكل هذه اعتبارا بالنية أو بالسبب. لو قيل له مثلا لو حلف قال والله لا أكل اللحم لمرض كان فيه يناقضه الدهن فإن نقول لا يأكل هذه الأشياء، إن أكلها حنث. ثم قال ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به عادة. قال والله لا آكل الأدم، يعني الإدام الذي يؤدم به الخبز، يحنث بهذه الأشياء البيض. ليش؟ قال والله ما آكل إدام فأكل بيضا. نعم، لأنه يؤتدم به، فالإنسان يغمس الخبز في البيض ويأكل. طيب لو أكل بيضا لم يطبخ ولم يقلى، ها يحنث؟ طيب هل الناس يصطبغون به أم لا؟ ما يصطبغون، لا، في ناس يصطبغون به، في ناس يصطبغون بالبيض الني، ها، يعني يغط فيه الخبز ويأكله. نعم، ها، إذن يحنث لأنه يصطبغ به، وهو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال بأكل البيض ولم يقل مطبوخا ولا مقليا. حنث بأكل التمر، قال والله ما آكل دام وأكل تمر يحنث. ليش؟ يعتدم باللحم قصب بالتمر. كيف يعتدم؟ أنتم شايفين أحد يغطى الخبز بالتمر؟ يضع التمر في الخبزة ويأكلها. طيب، وسيأتينا إن شاء الله بحث في هذه المسألة، يأتينا إن شاء الله بحث فيها. يقول كذلك حنث بأكل الملح، سبحان الله، الملح هو يعتدم به الملح يعتدم به. طيب مخل والخل، نعم واضح، نعم لدم الخل. والزيتون، نعم يعتدم به الزيتون، ها، الصغير والكبير، الصغير والكبير كل يعتدم به. ونحوه، يقول عندي كالجبن واللبن، الشرح، الجبن يعتدم به بلا شك واللبن يعتدم به. ثم قال عبارة عامة وكل ما يصطبغ به، كل ما يصطبغ به، ومعنى يصطبغ أي يؤتدم به، يعني يجعل إدام. قال الله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وسمي الإدام صبغا لأنه يصبغ الطعام، فإنك إذا غمستها في شيء أسود مثلا صارت سوداء، وفي شيء أحمر صارت حمراء، وهكذا. فهو صبغ للطعام الذي يؤتدم به فيه. قال وكل ما يصطبغ به، نشوف هل هناك شيء غير هذا يصطبغ به، مثل الزيت، العسل، الأقط، القرع، اللحم، كثير، المربى، طيب أي الأقط، الأقط يؤتدم به إن كان جديدا طريا ويغمس فيه التغميس، وإلا يدق إذا كان يابسا ويوضع فيه ماء ويؤتدم به. نعم، ها، الأقط، البقر، عرفته؟ أين؟ طيب، وكل ما يصطبع به طيب، وإن حلف لا يلبس شيئا، شف لا يلبس شيئا، شيئا نكرة، كل معرفة في سياق النفي فتفيد العموم. قال والله لا ألبس شيئا، فلبس ثوبا يحنث، سروال يحنث، تبان يحنث. طيب، التبان هو سروال ليس له أكمام قصير جدا. ها؟ لا هو وصف يعني ما له أكمام طويلة. يسمونه هاف أظن. ها؟ يسمونه لا زي. طيب كذلك أيضا لبس درعا. ها؟ نعم يحنى الدرع اللي يلبسونه في الحرب. قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم. شف لبوس لتحسنكم من بأسكم. وقال تعالى أن اعمل سابغات يعني دروعا سابغات. الدرع عبارة عن ثوب منسوج من خلق من حلق الحديد. ثوب منسوج من حلق الحديد يلبسه الإنسان علشان إذا جاءت الرماح أو السكاكين ما تمضي فيه. طيب لبس جوشنا. الجوشن نوع من الدروع هو درع لكنه على صفة خاصة به فيسمى جوشنا. كذلك لبس طاقية. ها يحنث. طيب غترة يحنث. أو نعلم حنث. جوارب زين. إذن كل ما يلبس. طيب صلى على بساط على حصير. ها؟ ها. طيب إذا كان ما يحنث كيف نجيب عن حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ما لبس في رواية ما لبس لكن في رواية ما لبس. قال العلماء إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال. لباس كل شيء بحسبه ولكنه في اللغة العربية لا يسمى لباسا. حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. بكلام كل إنسان نشوف الكلية الآن هي عائدة على الإنسان ولا عائدة على الكلام؟ هل المعنى بكلام كل إنسان هل المعنى بكل كلام إنسان بكل كلام إنسان أو المعنى بكلام كل إنسان؟ الأول هذا مراده لأنه قال لا يكلم إنسانا ما يحتاج يقول كل إنسان. اللهم إلا أن يريد أن يبين أن إنسانا هنا نكرة في سياق النفي فتعم. على كل حال قال والله لا أكلم إنسانا. والله لا أكلم إنسانا يحنث بكل ما يسمى كلاما. كل ما يسمى كلام يحنث. وسواء كلم إنسانا كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا كل إنسان. قال يا فلان يحنث يا فلان. طيب قال فلان فلان يحنث. قال قي يحنث. ها يحنث. ها قي في الأمر من وقع يقي كذا. قال ليش هذا ليس كلاما. ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطل الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه. طيب أشار لا يحنث. قال والله لا أكلم فلانا. قال والله لا أكلم فلانا هذا اليمين. فجاء فلان وقال له أين زيد؟ ما يحنث. ليش؟ أي نعم صحيح لأن هذا ليس بكلام. ولهذا يقول المؤلف بكلام. وقلت لكم إن المراد بكل كلام إنسان أي إنسان. طيب لو قال له وخر عنه قرب منه فقال وخر عنه يحنث زي. طيب ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث. نعم لأن الوكيل قائم مقام الموكل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب أن ينحر إبله التي أهداها. فلو قال والله لا أبيع بيتي، حلف قال والله ما أبيع بيتي، فوكل شخصا يبيع البيت، ما تقولون؟ يحنث، يحنث، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. قال والله لا أذبح بعيري، فوكل إنسان يذبحه، يحنث كذا. قال والله لا أركب السيارة، فوكل شخصا يركبه، ليش؟ لأن هذا ما هو فعل، إلا إذا كان قصده والله لا أركب السيارة زائرا فلانا فوكل شخصا يركبها ليزور فلانا، فهنا يحنث. طيب، يقول المؤلف إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. قال والله لا أبيع بيتي، ناويا لا أباشر بيعه بنفسي، فهنا إذا وكل من يبيعه لا يحنث، لأن النية مقدمة كما مر، النية مقدمة. ما دام يقول إني نويت بقولي والله لا أبيع بيتي يعني لا أباشر البيع، نقول أنت وما نويت. لكن قد يقول قائل ما فائدته من هذا؟ إذا قال نويت أن لا أباشر البيع بنفسي، هل له غرض؟ نقول نعم، ربما يكون له غرض، يعني يرى أنه لو باعه هو بنفسه، لو باعه هو بنفسه يمكن بعض الناس يتهاون في إيفاء الثمن، يصبح هو اللي باعه يقول هذا رجل طيب متى ما رزقه الله وفيته، لكن إذا باعه واحد آخر يبيل حاله يقول أعطني القيمة كذا. كذلك لو قال والله لا أشتري سيارة فلان، وكل واحد يشتريها، وقال أنا نويت لا أباشر الشراء، نقول في هذا الحال لا يحنث. فإذا قال قائل ما غرضه؟ نقول له غرض، يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول بيع سيارتك علي، يقول خذها بدون ثمن، أو أنها تساوي 10 ويقول بيع عليك ب8 مثلا. لكن إذا جاءت من طريق آخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملا. المهم إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. طيب، قال والله لا أصلي الضحى ركعتين، ثم وكل شخصا يصلي عنه، يصح؟ يعني ما صحت الوكالة كذا. ولو صلى هذا الرجل عنه ما لا يحدث، لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة شيئا. ثم قال المؤلف والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة. نعم، فتتعلق اليمين بالعرف. إذن في الواقع ليت المؤلف قدم هذه المسألة، هذا العرف. العرفي يقول ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، يعني هو الذي استعمله الناس في عرفهم، هو الذي استعمله الناس في عرفهم، فتحمل اليمين على العرف مقدما على اللغة. إذا اشتهر بين الناس وغلب على اللغة، غلب على اللغة، ومراد المؤلف بالحقيقة هنا فغلب على الحقيقة يعني الحقيقة اللغوية، اشتهر هذا المعنى بين الناس وهجرت الحقيقة اللغوية. يقول المؤلف فتتعلق اليمين بالعرف، ويحمل اللفظ على معناه العرفي، حتى وإن كان له في اللغة معنى ولكنه هجر واشتهر بين الناس المعنى الآخر، فإنه يقدم العرف. إذن يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة، أفهمت؟ لماذا؟ لأن الناس يعاملون بنياتهم، ولا شك أن العامي إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرف، ما يعرف اللغة العربية. نحن الآن دائما تشكل علينا ألفاظ لغوية، نرجع إلى القاموس أو لسان العرب أو ما أشبه ذلك. فالعامي ما يعرف اللغة العربية، فيكون فيكون العرف مقدما لأنه هو المنوي ظاهرا. مثاله الراوية، ها؟ كالرواية، لا كالراوية، الألف قبل الواو، كالراوية. الراوية وش الراوية؟ الراوية مبالغة في الراوي؟ لا، الراوية تطلق في اللغة العربية على التي تحمل الماء، وهو البعير. البعير اللي يسقى عليه يستسقى عليه يسمى راوية، هذا في اللغة. نعم. ومنه في لغتنا العامية الرواية، الرواية المرأة التي تروي الماء كذا، لكنه في العرف تطلق الراوية على المزادة. المزادة، المزادة، المزادة هي عبارة عن جلد يشق ويؤتى بجلد آخر مثله ويلحم بعضهما ببعض، فيكون بدل ما كان قربة واحدة يكون قربتين. مفهوم الآن ولا لا؟ الشاة إذا دبغ جلدها صار قربة ماء. قد رأيته قربة يا ياسر؟ ها؟ طيب، الراوي يشق الجلد حتى ينسطح هكذا، ثم يؤتى بجلد آخر مشقوق ينسطح، ثم يخاط بعضهم مع بعض، يخرز بعضهم مع بعض علشان إيش؟ يصير أكبر. موجودة الآن؟ أي نعم، من الله استك. طيب، على كل حال هذه الراوية، فإذا قال والله لا أشتري راوية، والله لا أشتري راوية، فذهب فاشترى هذه الراوية اللي هي القربة الكبيرة، نعم، يحنث ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا هو العرف. ولو اشترى بعيرا لم يحنث، إلا إن واقف النية مقدمة. كذلك أيضا الغائط، الغائط، الغائط في اللغة المكان المطمئن، يعني المنخفض، هذا الغائط. وعندنا الآن يقول ماء غويط يعني عميق، فالغائط في اللغة المكان المطمئن المنخفض، في العرف الخارج المستقبل، الخارج المستقبل من الدبر، هذا الغائط. فإذا قال قائل والله لا أنظر إلى غائط، والله لا أنظر إلى غائط، وذهب إلى مكان منخفض وخلى عيونه في هذا المكان المنخفض ينظر إليه، يحنث ولا لا؟ ليش؟ العرف نقل الحقيقة إلى الخارج المستقبل. طيب، كذلك أيضا يقول ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. نحوهما مثل إيش؟ جيبوا لي أشياء العرف يخالف اللغة فيها. أي وش قحبة؟ ها؟ اللغة المرأة العجمية. أي الزانية. طيب، كذلك أيضا الشات، الشات، الشات عندنا في العرف إيش؟ الأنثى من الظأن ولا لا؟ يقال شات وخروف، صح ولا لا؟ طيب، في اللغة العربية أعم من هذا، في اللغة العربية أعم من هذا. ولهذا لو جاء رجل بعنز، عنز معروف العنز، طيب قال هذه شات، وش يقول العوام؟ ما تشوف أنت، شوف قرونه وشوف ما لها ليه ولا شيء، شو تقول شات؟ نعم، يسمونها إيش؟ عنز، لكن في اللغة يطلق عليها شات. فإذا قال والله لأشترين لضيوفي شاتا، ثم ذهب واشترى عنزا، يحنث ولا لا؟ ليش يحنث؟ لأنه ما بر بيمينه، هو قال والله لأشترين لهم شاتا، فذهب فاشترى عنزا، يقول يحنث ما بر بيمينه، لأن الشات في العرف هي أنثى الظأن، هي أنثى الضأن. واضح الآن؟ طيب، في شيء بعد أخرى، الدابة. الدابة في اللغة لكل ما دب على الأرض، حتى الذي له 77 رجل، نعم، والذي ليس له إلا رجلين اثنتين، في دودة طويلة نسميها أم 77 رجل، ولكن ما أدري عدد الحقيقة كم. عديتها كم وصلنا؟ تعدى الخمسين. طيب، أم 52 رجل، نعم، أو أم رجلين، أو اللي تمشي على بطنها، نعم، كل هذه دابة. دليل ذلك قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذه الدابة تعم كل شيء. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما هي الدابة في العرف؟ ذوات الأربع، ذوات الأربع على عرف، وعلى عرف آخر الحمار خاصة، يلقى أنت دابة، يعني أنت حمار، أنت حمار. طيب، فتتعلق اليمين بالعرف، علل لماذا؟ لأنه هو الغالب وهو المعروف عند العامة، وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة فإن النية تنصرف إليه، تنصرف إليه. طيب، قد تتفق اللغة والعرف والشرع، إذا اتفقت هذه الثلاثة فالأمر واضح، الأمر واضح، كلها تتفق. إذا اختلفت قدم الشرع ثم العرف ثم اللغة. وإن حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها ولدخول الدار، معلوم. رجل قال: والله لا أطأن، نعم، والله لا أطأ زوجتي، والله لا أطأ زوجتي، فذهب وجمعها، ماذا نقول له؟ حنثت. فقال: كيف أحنا الوطي إني أطأها بقدمي، أنا الآن ما أطأتها بقدمي. نقول: لكن العرف غلب إيش على اللغة، غلب على اللغة. ولو قال: والله لا أطأن زوجتي، إثبات، فقالت له زوجته: ما فعلت شيئا؟ فقال: ألم أطع على قدمك؟ أطعت على قدمك. وش نقول؟ هل بر بيمينه ولا لا؟ قال: والله لا أطعن زوجتي فوطئ على قدمها، بر ولا لا؟ ما بر، لأن يتعلق الحكم بالجماع، إذ أن الحقيقة وهي الوطء بالقدم هجر، هجر، وصار العرف أن الوط أن وطء الزوجة إيش؟ جماعها. طيب، وطء الدار دخول الدار، معلوم. والظاهر أن حتى هذا يمكن في اللغة العربية متعذر أن الإنسان يطأ الدار كلها بقدمه. السبب لأن الدار أكبر من القدم، إلا إنسان بيقدر ينقل رجله من مكان إلى مكان لن يتم، لكن هذا بعيد. فإذا قال: والله لا أطأ هذه الدار، نعم، ثم دخلها يحنث. طيب، دخلها محمولا، قال واحد: يا أنا والله حاثم ما أعطى الدار، لكن تعالش لن يحنث، يحنث، دعنا من النية، أن تقول له نية هذا شيء آخر، لكنه ما له نية. نقول: إذا دخلتها سواء وطأتها دخلت برجلك أو محمول أو على أي وجه كنت فإنك تحنث، لأن هذا هو معنى وطء الدار. وهذا مشهور عند الناس، يقول: والله ما أطأ المحل، والله ما أطأ دار فلان، والله ما أطأ الدكان فلان مثلا، فيتعلق بإيش؟ بدخوله. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره أو مستهلكا في غيره لم يحلف. وهذا في فائدة عظيمة. قال والله لا أكل شيئا، والله لا أكل شيئا، خلط هذا الشيء اللي حلف ما يأكله خلط في شيء آخر، لكن استهلك محل هذا الشيء، لم يبق له أثر، لا طعم ولا ريح ولا تأثير، فإنه لا يحنث، لا يحنث. مثل أن يكون فيه مثلا يجعل جزءا من 100 جزء أو 200 جزء أو 300 أو ما أشبه ذلك بحيث لا يؤثر، فإنه لا يحنث. ولنفرض أنه قال والله لا أشرب هذا الشيء، فخلطه بماء آخر، بماء، واضمحل هذا الشيء في الماء لأن الشيء قليل والماء كثير، اضمحل صار ما له أثر إطلاقا، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لا يحنث، لأن ذاك استهلك وزال، زال أثره وطعمه ولونه. ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. نعم. ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب إنه قد خلط بكحول بأشياء مسكرة، أنه إذا كان هذا الخلط جزءا يسيرا فإنه لا أثر له، لا يجعله خمرا ولا نجسا عند القوم على رأي من ينجسه، وإن كان الصواب أن الخمر أصلا ليس بنجس. طيب، إذا قال قائل في المسألة الأخيرة ماذا نصنع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام، ماذا نصنع بهذا الحديث؟ نقول معنى الحديث أنه لو كان هناك شراب إن شربت قليلا منه لم تسكر، وإن شربت كثيرا سكرت، فإنه يحرم عليك القليل والكثير، حتى القليل الذي لا يسكرك يحرم عليك، لأن شرب هذا القليل الذي لا يسكر يتدرج به الإنسان إلى أن يشرب كثيرا يسكر. وليس معنى الحديث ما اختلط فيه قليل من مسكر فإنه يحرم، ليس هذا معنى الحديث، ولا يمكن أن يفهم الحديث على هذا الوجه، بل معنى الحديث أن هذا الشراب إن كانك إذا أكثرت منه سكرت فقليله حرام. طيب وإن كان إذا شربت منه القليل سكرت، إيه من باب أولى. طيب يقال إن هذه البيرة الموجودة بالسوق إن فيها خلط من الكحول، وقال هكذا نبيه على هذه المسألة، إن كان الخلط يسيرا فإنه لا يؤثر، إذا كان هذا الخلط يسيرا بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثر، وإن كان كثيرا فإنه يحرم قليلها وكثيرها. طيب لو قال قائل إن الإنسان لو شرب منها 5 قوارير تبلتها، وش معنى تبلتها؟ لا ما هو سكر، لكن يعني يمل ويسترخي أعصابه. ها؟ نقول هذه ما هو دليل أنه يسكر، لأن الإنسان إذا شرب كثيرا حتى من الماء يتبلت، تجد إذا شرب مثل 5 كيسان من الماء، نعم إيه، أو تسلقة ينبطح ينشق بطنه، لكن يتسلقة. طيب على كل حال الميزان لهذه المسألة يا إخواني، الميزان هو أنه إذا اختلط شيء بآخر واستهلك فيه ولم يظهر له أثر فوجوده كعدمه. وهذه المسألة كما رأيت. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن، قال والله لا أكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، لم يحلف. وش هو الخبيص؟ الخبيص شيء يخبص من القرصان أو شبهه، نعم، ويخلى فيه السمن. لكن هذا الخبيث خبيث بمعنى مخبوص، هذا الخبيث لا يظهر فيه أثر السمن فإنه لا يحنث. كذلك أيضا حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. ليش؟ لأنه لا يسمى بيضا. لك وش الناطف؟ يمكن أقرب منها الكيك. نعم، الكيك أظنه أقسام، كيك يكون أكثره بيض، كيك يكون أكثره طحين. إذا صار أكثر طحين والبيض انغمس فيه واستهلك فإنه لا يحنث. وأما إذا كان أكثره البيض أو مساوي أو ظهر فيه أثره فإنه يحنث. قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. لماذا؟ لأنه فعل ما حلف عليه، فعل ما حلف عليه فيكون حانثا. طيب، خلاصة الفصل هذا أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب الثلاث السابقة في الفصل الأول نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته، وهو ثلاثة أقسام: شرعي وعرفي ولغوي، فيقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. نعم. طيب، كيف؟ هو على كل حال انه بيرجع الى نيته، بيرجع الى نيته. وفي ظن ان الانسان اللي يعرف لغه سابقه شب عليها انه مو راح ينغيرها. انت الان عندك اشياء كلمات تطلقها على معاني ما نعرفها نحن، ونحن كذلك عندنا اشياء ما تعرفها انت. فلو حلفت على الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه نؤاخذك بلغتنا ولا بلغتك؟ ها؟ بلغتك أنت. هنا. نعم. إبراهيم. كلمه بغضب ولم يكلمه. ولم إيش؟ ما عنده لا نية له ولا يكلمه بالإثم، إنما كلمه غاضب. حلف لا يكلمه. وهو وش نيته؟ ما نوى. خمس. يحتاج إلى كلامه بغضب ورد الشتائم. أي نعم. حسب نيته. إن كان نيته ألا يكلمه بالرضا فإن كلام التوبيخ والغضب لا يعد كلاما، لا يحنث به وإن كان غضبا. ولهذا أهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول اخصأوا فيها ولا تكلمون، مع أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يعني لا يكلمهم كلام رحمة. نعم. إذا هاشوا يعني ها؟ ما يرى ما يكلم، بل يزيد قساوة عليه. ها؟ ما أدري وش تقولون؟ ها؟ يعني قال والله لا أكلم هذا الرجل. ها؟ أين؟ على كل حال إذا كان هذا العرف ما الحمد لله ما نعم. إيه نمشي عليه. نعم. أنت شيء قبله؟ نعم يلا. بما يمنع الصحة. نعم. وهذا الرجل قال والله لا أبي ما لا. نعم. والله نعم. لأنه ليس من البيع فاسد وإنما لعدم الصحة لصورة العقل لوجود صورة العقل. نعم. طيب هذا من الأول نقول أنه لأنه أصلا الحرفان هذا يعني فهو إذا حلف على شيء مستحيل شرعا فهو كالمستحيل عقلا. لا ما نسي لو كان كذلك ما صح قول الرسول إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتى الذي هو خير. اليمين حتى على فعل محرم قد تكون يمين على فعل محرم فنقول لا تفعل المحرم وكفر. حلف قال والله لأبيعن الخمر يقول انعقد في اليمين لكن لا تبيع الخمر حرام عليك تبيعه وعليك ان تكفر لكن هذا الرجل باعه فكذا والله على حلف ان يبيع الخمر يقول اذا بعته حنث بصورة العقد. في قول ثاني كما اشرنا اليه قبل انه لا يحنث لان هذا ليس بيعا شرعا حتى لو كان صورة البيع كليس ببيع فلا يحنى المذهب الظاهر من أقرب للصواب. هنا نعم لأنه وسيلة مو حرام لعينه لكن لأنه وسيلة ولأن هذا الشراب الآن لم يسكر لا لأنه لا قوة فيه إسكارية فيه القوة الإسكارية لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر. طيب ما أسكر كثير هذا الشراب في حد ذاته مسكر قل لا فيه قوة الإسكار لكن إذا أخذت منه جزءا قليلا لم تسكر لا لأنه ليس بمسكر ولكن لقلة ما أخذ فنقول هذا الذي يسكر كثير هو نفسه حرام الآن هو حرام لأنه صالح للإسكار وفيه القوة الإسكارية قطع فيها الآن أدوية مخلوطة بالكحول يعني ضروري لها أن تخلط لكن جزء بسيط ولا تؤثر لو يأكل واحد منها شيء كثير إلا لقوتها المادية الأخرى. حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث قال والله لا أدخل هذه الدار فأكره على دخولها أكره على دخولها سواء حمل فأدخل أو قيل له أدخل وإلا حبسناك أو قتلناك أو أخذنا مالك أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحنث لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن يكون حنثه مختارا فيه أن يحنث مختارا وهذا مبني على قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا كان هذا الذي أكره على الكفر ففعله أو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر فكذلك هذا الذي أكره على الحنث لأن الحنث مبني على الإثم في الأصل كما مر فإذا كان لا يأثم بالإكراه فكذلك لا يحنث بالإكراه وقوله ودخول دار ونحوه هذا أمثلة مثل حلف أن لا يلبس ثوبا حلف أن لا يخرج إلى السوق حلف أن لا يذهب إلى المدرسة وفعل به هذا مكرها فلا حنث عليه ولهذا قال لم يحنث وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه نعم كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط إذا حلف على نفسه أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه لأنه لو فعل المحرم ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه، لأن الحنث مبني على إيش؟ على التأثيم. فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حنث في اليمين، وإذا كان لا يأثم لم يحنث. فهذا رجل حلف على نفسه قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه، لا حنث، يعني ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأنه من شروط وجوب الكفارة كما سبق أن يحنث عالما ذاكرا مختارا. طيب، وأصله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك لو فعله ناسيا، لبس الثوب الذي حلف أن لا يلبسه ناسيا أنه حلف، فإنه لا كفارة عليه، لم يحنث. إذا قال قائل ما هو الدليل، نقول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحنث مبني على التأثيم بالفعل. طيب، التعليل، لأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالما ذاكرا مختارا. طيب، إذا حلف على غيره، نعم، إذا حلف على نفسه في طلاق بأن قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، هذا يمين، ثم لبسه ناسيا، تطلق؟ نعم، على كلام المؤلف تطلق، لأن قال حنث في الطلاق والعتاق فتطلق. قال إن فعلت كذا فعبدي حر، قصده لأجل أن يلزم نفسه بعدم الفعل، هذا يمين، ففعله ناسيا فالعبد يعتق، فالعبد يعتق، عرفتم؟ طيب، وكذلك لو لبسه، قال إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، فلبسه جاهلا أنه الثوب الذي حلف عليه، فإن العبد يعتق، وإن كان طلاقا فإن المرأة تطلق. لماذا؟ يقولون لأن هذا يتضمن حقا لآدمي، حقا لآدمي، انتبه يا عبد الرحمن، هذا يتضمن حقا لآدمي، وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، ما تسقط، لا ما تسقط بالجهل والنسيان، الإكراه فيه تفصيل، لكن نقول لا تسقط بالجهل والنسيان. طيب، نقول أما كون العتق حقا للآدمي فهذا قد يقال إنه حق للآدمي، لأن العبد يحب أن يتحرر ويعتق ويسلم من الرق، لكن كون الطلاق حقا لآدمي، قد تقول المرأة أنا لا أحب أن أطلق، وتبكي من الطلاق، أليس كذلك؟ ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء، فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره وهي تقول لا أريد الطلاق؟ ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين. إذ كيف نجريهما مجرى اليمين في الكفارة ثم لا نجريهما مجرى اليمين في الحنث؟ هذا تناقض. فالصواب أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق ولا في النذر ولا في اليمين. فلو قال إن فعلت إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ثم لبسه ناسيا فلا حنث عليه، لا تطلق الزوجة. إن لبست هذا الثوب فعبدي حر ثم لبسه ناسيا فالعبد لا يعتق. لماذا؟ قل لأننا لما أجرينا هذا الأمر مجرى اليمين فالواجب والنسيان، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الشيخ الإسلام: إن رواتها عن الإمام أحمد كروات التفرقة، يعني أن الإمام أحمد تساوت عنه الرواة في ذلك. طيب، هذا إذا حلف على نفسه، حلف على نفسه يمينا، وحلف على نفسه بالطلاق، وحلف على نفسه بالعتق، فنقول المذهب يفرقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناس أو جاهلا، فيقولون في الطلاق والعتق ها يحنث فيقع الطلاق والعتق، ويقول في اليمين بالله لا يحنث. والصحيح أنه لا فرق، وأنه لا يحنث فيهما لا جاهلا، وأنه لا يحنث فيهما كما لا يحنث في اليمين، لأننا أجريناهما الآن مجرى اليمين. هذا إذا حلف على نفسه. إذا حلف على غيره أن لا يفعل شيئا بيمين أو طلاق أو عتق، والمؤلف أسقط النذر وحكم حكم اليمين. طيب، إذا حلف على غيره فلا يخلو ذلك الغير إما أن يكون ممن يمتنع بيمينه أو ممن لا يمتنع، يعني إما أن يكون هذا المحلوف عليه مما جرت به العادة أنه يمتنع بيمينه لقرابة أو زوجية أو صداقة وش معنى ذلك؟ يعني إذا كان هذا الغير مما جرت العادة أنني إذا حلفت عليه بر بيميني، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها. عرفتم؟ والله ما أدري عنكم، مفهوم؟ طيب، إذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بيمينه ولا يخالفه، بأي سبب لا يخالفه؟ لقرابة أو زوجية أو صداقة. ولهذا المؤلف يقول كالزوجة والولد، وهنا الكاف التشبيه، وهذا على سبيل التمثيل. حلف على زوجته أن لا تفعل شيئا ففعلته ناسية أو جاهلة، حلف على ولده ابن أو بنت أن لا يفعل شيئا ففعله ناس أو جاهلة، فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف، يعني كأنه نفسك. عرفت؟ إذن إذا فعله ناس أو جاهلا في اليمين بالله لا يحنث، في العتق والطلاق يحنث كذا. طيب، نضرب أمثلة. قال لابنه: إن فعلت كذا فأمك طالق. إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسيا، فهل تطلق؟ تطلق على المذهب. طيب، قال يقول لولده: إن فعلت كذا فعبدي حر، ففعله ناسيا يحنث ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه. والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يمينا بالله عز وجل. واضح الآن؟ طيب، قال: وعلى من لا يمتنع بيمينه حنث مطلقا. حنث مطلقا يعني حلف على شخص لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بيمينه ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه ففعل المحلوف عليه، فإنه يحنث مطلقا. مطلقا وش معنى مطلقا؟ يقول العلماء إن الإطلاق إذا قيل مطلقا فإنه يفهم معناه مما سبق أو مما لحق. هنا نفهم مما سبق، يعني حنث مطلقا في اليمين والطلاق والعتق، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، ولا فرق. هو ما اللي بتكلم على ما إذا كان عالما أو جاهلا. مثال ذلك، جاء إنسان في السوق ورأى واحد يبي يحمل على رأسه حزمة علف، نعم، قال والله ما تحملها، والله لا تحملها، في السوق أجنبي منه ما يعرف ولا يعرف، كل واحد منهم لا يعرف الآخر، قال والله ما تحملها، ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملها، ها؟ يحنث ذاك، يحنث الحالف، يحنث الحالف، كيف يحنث ناسي؟ يقول لأن الأصل أنه ليس له إلزامه، هذا الحالف ليس له إلزام هذا المحلوف عليه، فيكون اليمين بمنزلة الشرط المحض، يكون اليمين هنا بمنزلة الشرط المحض، فمتى وجد المشروط وجد الشرط، أو إن شئت قل متى وجد الشرط وجد المشروط، لأن حقيقة الأمر أن اليمين تشبه الشرط، فإذا قال له والله لا تحمله وهو مما لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها فحمله ناسيا، قلنا عليك اليمين، عليك الحنث كفارة. ليش؟ لأنه ليس لك حق الإلزام، فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض، فإذا وجد الشرط وهو حمله هذا العلف الذي حلفت عليه وجد المشروط وهو الكفارة. لا، وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقا سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام، أحيانا يقصد إكرامه، يجي بيشيله يقول والله ما تشيله، أنا اللي بشيله، نعم، قصده الإكرام، فإذا شاله المحلوف عليه حمله فإنه يحنث على المذهب وإن كان قصد الإكرام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة، بناء على أن الحنث في اليمين مبني على الحنث في الحكم، وإذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة فإن المخالف لا يعد عاصيا، كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ مفهوم؟ طيب غير مفهوم ما يخالف. أنا قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل الحمل على رأسه، قلت والله لا تحمله، قصدي ألزمه ألا يحمل، فحمله، أحنث ولا لا؟ أحنث، واضح، لأنني حين حلفت قصدت إلزامه ألا يحلف. طيب، قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل على رأسه، قلت والله لا تحمله، أريد إكرامه، إكرامه عن هذا حمل هذا الشيء، ولكنه حمله، يحنث ولا لا؟ على المذهب يحنث، الحالف يحنث. ليش؟ لأن المحلوف عليه خالفه، فعل المحلوف. طيب، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحنث الحالف في هذه الصورة إذا قصد الإكرام. ليش؟ قال لأنه لم يقصد إلزامه بل قصد إكرامه واحترامه، وهذا حصل بمجرد بمجرد الحلف، لأن حلفه أن لا يحمل هذا إكراما له حصل وظهر. قال هذا ولأن أصل الحنث مبني على المخالفة في الحكم، فكما لا يكون عاصيا من خالف في باب الإكرام، فلا يكون عاصيا فلا يكون حانثا من حالف من خالف في الإكرام في اليمين. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر حين جاء وهو يصلي بالناس وأراد تأخر أمره أن يبقى ولكن تأخر، فهل أبو بكر كان عاصيا في هذه الحال؟ لا، ما عصى، بل لا يريد أن يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله ناسيا أو جاهلا، حنث في الطلاق والعتاق فقط. وأظن تكلمنا على هذا، وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا. يعني إذا حلف الإنسان على شخص، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إذا حلف الإنسان على شخص لم تجري العادة بأن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة له عليه، فإنه إذا فعل المحلوف عليه حنث مطلقا. حنث الفاعل يعود على من؟ يعود على الحالف لا على المحنث، يعود على الحالف لا على المحنث. فإن قال لرجل ليس بينه وبينه علاقة، أو لرجل لا يمكن أن يحلف عليه بقصد الامتناع، حلف عليه أن لا يفعل شيئا، قال والله ما تفعل هذا الشيء، فهو يحنث مطلقا. يعني سواء فعله جاهلا أو ناسيا أو عالما أو ذاكرا. واعلم أن الناس يختلفون في هذه المسألة، فلو رأيت رجلين يتنازعان فأردت أن تصلح بينهما، يتنازعان في مشكلة قدرها 1000 درهم، فأصلحت بينهما على أن يدفع أحدهما للثاني 500 درهم. كم 500 بالنسبة للألف؟ نصف. قال لا، ما أقبل، لازم يعطيني 1000 كله وإلا شكوته. فقلت والله لتأخذن 500، هل هذا يمتنع بيمينك؟ في السوق ما بينك وبين علاقة إطلاقا، نعم لا يمتنع بيمينك، إذا لم يفعل حنثت مطلقا، لأن من لا يمتنع بيمينك لا يصح توجيه المنع إليه. وأصل اليمين مبناها على المنع والحث، هذا أصلها، أو التصديق أو التكذيب. لكن ربما يكون هذان المتنازعان لو جاءهما زيد ممن له وجاهة في البلد وكلمة، ربما يقبل المصالحة ويمتنع بيمينه، وحينئذ يختلف الأمر باختلاف الناس. يعني لو جاء مثل إلى هذا الشخص المنازع لأخيه، جاء رجل له شرف وجاه في المدينة وقال والله لتقبلن 500، فكثير من الناس يستحي ويخجل أن يخالف يمين هذا الرجل الذي له شرف وجاه في المدينة، وربما يؤمن أنه إذا وافقه فسوف يعطيه أكثر مما ادعى، لأنه يعني رجل كريم وله شرف وجاه. فهذا قد نقول إنه إيش يمتنع بيمينه، ويكون حكم حكم الولد والزوجة ونحوها. ثم قال المؤلف وإن فعل هو أو غيره ممن حلف على ممن قصد منعه، إن فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. إذا حلف بعض ما حلف عليه فلا حنث عليه، مثل أن يقول والله لآكلن هذا الرغيف، والله لآكلن هذا الرغيف، فآكل بعضه فإنه يحنث ولا لا؟ أكل بعضه يحنث لأنه يمكن أكله. قال والله لا آكل هذا الرغيف، شف لا آكل، ففعل أكل بعضه، يحنث ولا لا؟ لا يحنث إلا إذا كان له نية. قال والله لا آكل هذا الرغيف، الرغيف الخبزة، فأكل نصفها فإنه لا يحنث. ليش؟ لأنه لم يأكل الرغيف، إلا إذا كان له نية. النية ما هي؟ نية يعني نوى أن لا يذوق هذا الرغيف، يعني يقول والله ما آكل هذا الرغيف، يعني قصد ما يذوق، فأكل بعضه فإنه يحنث، لأنه سبق لنا في أول باب الأيمان أنه يرجع أول ما يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، وهنا يحتملها اللفظ. عرف مثال ذلك؟ قال أعطاك رجل رغيفا فقال كل هذا الرغيف، قلت والله ما آكل، والله لا آكله، وش هذا؟ نيتك أنك لا تذوق، فحينئذ إذا أكلت منه قليلا أو كثيرا حنث. كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض فإنه يحنث، مثل أن يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر، والله لا أشرب ماء هذا النهر، فأخذ بكأسة صغيرة وشرب، يحنث؟ يحنث؟ ليه؟ لا يحنث، يحنث، لأن القرينة تدل على ذلك. هل يمكن أن يريد بقوله والله لا أشرب ماء هذا النهر أنه لا يشرب كل الماء ماء النهر؟ ما يمكن أبدا. إذن فالقرينة تدل على أنه لا يشرب منه لا قليلا ولا كثيرا. طيب، قال والله لا أشرب هذه القربة، دقيقة، فصب منها كأسا فشرب، لا يحنث، لا يحنث يا أخوان. لماذا؟ لا يمكن، ما هو بيشربها اليوم، إيه نعم، ما شربها كلها فلا يحنث، ما يحنث. لكن لو قال قائل كما قال الأقرانين ما يمكن يشرب القربة جميعا، يقول نعم جميعا ما يمكن يشربها، لكن يمكن يشربها في خلال 10 أيام شهر حسب الوقت، لكن النهر يمكن يشربه؟ أبدا، لا يبقى إلى يوم القيامة ما هو شرب النهر. وعلى هذا فنقول إنه إذا كان له نية أنه لا يشرب أو لا يأكل الكل أو البعض فعل نيته. إذا كان هناك قرينة فعل حسب القرينة. طيب، فهمنا في الشرب والله لا أشرب هذا النهر وشرب منه يحنى، لأن القرينة تدل على أنه لا يريد أن يشرب جميع ماء النهر. طيب، لو فرض أنه قال والله لا آكل خبز هذا البلد، والله لا آكل خبز هذا البلد، فأكل خبزة منه، يحنث؟ نعم يحنث، لأن القرينة تدل على ذلك، لأنه من المعلوم أنه مو براح يأكل خبز البلد كله، لا اليوم ولا بعد اليوم. فالقرينة تدل على أن المعنى لا يأكل منه. طيب، لا آكل خبز هذا الخباز، كذلك إذا أكل خبز واحدة يحنث، لأن القرينة تدل على ذلك، لأنه عين بهذا الخباز، يمكن هذا الخباز إنه ما يجيد الخبز، يجعله نيا أو لا يجعل فيه ملحا أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي جعلته يحلف أن لا يأكل خبزا. وهذه المسألة في الحقيقة فرع عما سبق، وهي أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها له، ثم إلى سبب اليمين، ثم إلى التعيين، ثم إلى ما يشمله الاسم أو ما يتناوله الاسم. هذه أربع مراتب، وتنبني أيمان الحالفين كلها على هذه المراتب الأربع. ثم قال المؤلف: باب النذر. النذر لغة الإيجاب، يقال نذرت هذا على نفسي أي أوجبت، فهو في اللغة الإيجاب. أما في الشرع فهو إيجاب خاص، وهو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير محال، شيئا يملكه غير محال. إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، وينعقد في القول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، سواء قال لله علي عهد أو لله علي نذر أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل الله علي أن أفعل كذا، وإن لم يقل نذر أو عهد، لله علي أن أفعل كذا. فالنذر في اللغة إيش؟ الإيجاب. وفي الشرع إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، وينعقد بكل ما دل عليه، ينعقد بكل ما دل عليه، أي كل ما دل على الإلزام. وحكم النذر حكمه مكروه، بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قدرا، ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذرت أم لم تنذر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وبين أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير، ولا قدرية فهو لا يرد قدرا، فإن القول بتحريمه قوي، القول بتحريمه قوي. أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى أقسام ستأتي إن شاء الله تعالى، ستأتي إلى أنها تنقسم، أنه ينقسم الوفاء به إلى خمسة أقسام. قال المؤلف رحمه الله: هني قلنا إلزام مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فلو قال الصبي الذي لم يبلغ لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فإنه لا ينعقد النذر، لأن الصغير ليس أهلا للإجاب شرعا، لأنه قد رفع عن القلم، قد رفع عنه القلم، وعلى هذا فلا بد أن يكون مكلف. طيب لو نذر شيئا لا يملكه فإن النذر لا ينعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. عرفتم؟ لو نذر أن يعتق الحر فإنه لا ينعقد. لماذا؟ لأن هذا شيء محال. لو نذر أن يطير لا ينعقد لأنه محال. طيب، قال المؤلف: لا يصح إلا من بالغ عاقل. نعم، الدليل: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر، والمجموع حتى يفيق، والنائم حتى يسير. ويشترط، قال: ولو كافرا. نقف لها المناقشات، تمت في الباب الأول. وبدأنا في باب النذر. فما هو النذر أيمن؟ يقول رحمه الله ولو كافرا، وهذه إشارة خلاف وأظن سبق شرحها. طيب قوله ولو كافرا يعني ولو كان الناذر كافرا فإن نذره ينعقد، فإن وفى به في حال كفره بدأ ذمته، وإن لم يفي به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوما في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والأمر هنا للوجوب، وإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن صحته، لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به، فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة. وقوله ولو كافرا إشارة خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لحديث عمر. ثم قال المؤلف والصحيح منه خمسة أقسام. الصحيح من النذر يعني مراده الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام، وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة، وإن شئت فقول هو ما لم تتم شروط انعقاده. فمثلا لو قال قائل لله علي نذر أن أصوم أمس، فهذا لا ينعقد لأنه محال، إذ أن صوم يوم أمس قد مضى. لو قال صغير لله علي نذر أن أصوم لم ينعقد أيضا، فلا يدخل في الصحيح. فقول الصحيح، فقول المؤلف الصحيح منه يحترز به عما لم ينعقد، لأن ما لم ينعقد لا حكم له. واضح؟ خمسة أقسام. الأول المطلق، المطلق يعني الذي لم يعين فيه شيء، بأن يقول لله علي نذر فقط، هذا مطلق. لماذا سميناه مطلقا؟ لأنه لم يعين فيه شيء. رجل قال لله علي نذر، سواء هم أن يعين أم لم يهم، لأنه قد يقول لله علي نذر وفي نفسه أن يعين شيئا ثم يتراجع ولا يتكلم، وقد لا يهم بشيء من الأصل، يقول لله علي نذر فقط. نقول يلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى، وأخرج مسلم بدون ذكر إذا لم يسمى، قال كفارة النذر كفارة يمين بدون ذكر إذا لم يسمى، لكن رواه ابن ماجه بلفظ إذا لم يسمى. انتبه، كفارة اليمين ما هي؟ أو إطعام أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذا واحد. الثاني نذر اللجاج والغضب، هذا النذر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني النذر الذي سببه اللجاج أي الخصومة أو المنازعة أو ما أشبه ذلك، والغضب ظاهر قليان دم القلب وفوران الدم، فينفعل الإنسان وينذر. لكن ما تعريفه؟ قال وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، يعني أن يعلق الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه، مثل أن يقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة. وش غرضه بهذا؟ غرضه أن يمنع نفسه من ذلك، لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع. واضح؟ أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه إن فعلت كذا، يخاطب مثل ابنه يقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، هذا أيضا يسمى نذر إيش؟ اللجاج والغضب، يسمى نذر اللجاج والغضب، قصد بذلك المنع كذا. طيب، أو الحمل عليه عكس المنع منه، يعني ينذر ليحمل نفسه على الفعل، مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فعبيدي حر أحرار، فعبيدي أحرار وأملاكي وقف ونقودي هبة، ها؟ كل شيء خلص. طيب، هذا الرجل يقول